يستفيد كم واحد؟ 70 مليون. 70 مليون يستفيدوا من عبده. 70 مليون. ولو الظالم كلها ضلال بعبده. ولذلك وجود العدل في الإمارات شيء مهم جدا. ولذلك يخص النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما اسم مسلم عادل؟ قال إمام عادل. ليه؟ لوجود العدل في أئمة ده شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. ولذلك الأمم انتفعت يوم أن حكمها حكام عدول حققوا العدل في كل شيء. وبالتالي تحقيق العدل حقق الامن، ومعروف الكلمه التي تعزها هو مش محتاج لمجنزرات ومضرعات، من زال كل الناس تحبك وتحميك، بس ليه؟ مش بالقوه، مش بالقوه، بالعكس. عمر بن الخطاب ينام صالح النهار، الوسارة بتاعته نحله مستضيء في ظل الشجره، ويجي واحد ما يعرف جاي يسأل عليه، فبيقولون أين أمير المؤمنين؟ فقال له تعال أول. قال هذا عمر. قال نعم. فقال هذا واحد من حكامنا يوم في وسط الشارع دلوقتي كده، والله يفرموه يقطع 70 حتة من عرش ويجي أربعة. اسمعني 70 حتة. ليه؟ مش حد يحبه، لأنه لم يحقق أحد لله. لكن عمر في الرجل المعلوم قال حكم فعدل فأمنت فهمت يا عمر. لكن ده بالمنام وطلع في سطح البيت، او قال حاجه الدنيا وقعت يجري على طول يسمع بس ظلم يتربش خلاص قاعدين في حاله قليل مش عدل اللي حققوه مع الناس. الرجل ده عمر بن الخطاب هذا سبحان الله العظيم دخل عليه رجل وقال يا عمر ظلمتني واخاصمك. دخل يقول لي ايه؟ الامير المؤمنين تظلمني انا عايز اخاصمك بقى. خلاص؟ شوف انت لو فكرت تقول كده وفكرت بس تقول كده. خد بالك لو فكرت. تمام؟ فقال احدث انا ظلمك انا ظلمت فيه يحكم بس بيه. خلاص؟ فذهبوا الى صحابي كان تولى الصباح نظرك الامير وقال فاحكم بيننا. هؤلاء جايين لك احكم بيننا ولا او توخى العشق واياك والجوع. دول يقولوا كيس خليك عادل هو عدول. عشان عايز يقولوا لو شايفنا انا غلطان قول يا عمر انت ولا صار. شوف توخى العدل واياك الجوع. انا مش عارف فوزي يا فوزي تعمل لنا يعني مش فاهم انا ايه نبقى ده. كل الناس حلوة الله إلا لو أنت والفرح بتاعك ده. احنا الثلاثة مظالمين. فانت ظالم نفسك. فظالم فرحك وظالم معاك. شو سبحان الله. كل الناس ها مش تبقى كل الناس كفران هو اللي عايش. لا. ومش يرعاك وبيرعاك مثل يرعاك. والناس اسلاقية. شبول كل الناس بخير. الا انا. وانت وهذا البلدان. الفرس الصغير في التعبان بتاعك ده. فظالم فرس. شبه كله زي اي فرس تاني. وظالم حسولاته لان هو الواحد بيأحمى زي ما بيقول يبقى ماشي سنه. فيبقى لابس جرافات ولابس احسن عربيات وباخد احسن من المرتبات بتاعت كل الابواب اما اذا كان على قد على مزايا القلب كله لازم يغير الا ثلاثه انا وانت وهذا الفردوس. فعمر يقول اما انا فهذا شأني مع نفسي. واما الفردوس فهذا شأني مع فرس. واما انت فذهبت انت حر لوجه الله. ظلمك معايا ليه؟ روح شوف حالك يلا خلاص شوف حالك. لكن يظلم نفسه لكن ما ظلمش الناس. شفت عبيد؟ يظلم نفسه لكن ما ظلمش الناس. ما ظلمش ناس. مش نازل رايح مشوار في اهل الدنيا الدكتور اللي رايح مستشفى ما عرفش يوصل والعيان اللي رايح واللي هتولد والدنيا بتخرب لمصلحته. رايح ما فيش الزحمه اللي بتجرب بتشوف زي الزينة. زي الناس اللي عمالة تدعي عليك دي. ما تشوف. ظالم الناس لكن ما ظلمش الناس. ولذلك لما عبده مهدوبة فأبى ان يقدم له طعام عوالي. تأذن الناس. فظل مرور امامه بصحاح. الله يوزعك بعض الناس بصحاح. وفي النهاية أتوا له بصحيفة. الصحيفة طبع يعني. خلاص. فوجد فيه أفاخر الطعام. طعام فخر أوي. فقال كل الصحائف التي مر فيها هذا. الناس بتاكل جبل باكل. ها? وقالوا لا. فقام غضبا وأبى أن يأكل. ليه? عايز زي ما بناكل? الناس ايه? الناس تاكل. الناس مش تبقى انت تاكل العيش طعام للزرق فاكهه مضروبه وخضار ممشش وتفرج هما بياكلوا ايه وتفرج هما بياكلوا ايه. فين العدل سبحان الله. العدل مطلوب. ايوه صحيح. العدل مطلوب لشيء طيب وحسن ولكنه في الامراء احسن. نتمنى ان يكون في الامير الحسن. الامير الحسن. لكن ده الكل بيسعى عندنا وفي اي بلد للمناصب عشان ينهب ويسرق ويظلم. تلاقي واحد بيصرف مليون جنيه عشان يخش من الشعب. طب عايز تخش ليه? عشان في النهايه يبقى المليون يقولهم مئة مليون. مليون. مفيش ناس مش شبالها عمل. ناس شبالها. والكراسي ما بتبخلوش لله. لا. ده عشان يمصوا الدم الناس. يمصوا الدم الناس. ويأكل خلق الله. ويأكل خلق الله. فصحيح. انا مش عايز اطول في الجزئية دي عشان يعني عبد رمضان عليكم على خير ان شاء الله. وصحيح العبد حسن ولكنه في امراء احسن. والسخاء حسن ولكنه في الاغنياء احسن. كن كريم سخي. سخي. بس لما ما يكونش معاك. لما ما يكونش معاك. او معاك على هذه الحال. سخاء الله انتفع فيها فيه. انتفع فيها فيه. فلو هنا الواحد الواقع على قد حاله خلاص. والناس اشيخ عليها يا الله. عايزين ان شاء الله في اسرة عندنا او كم اسرة تعبانين

جسمهم بارد قوي فعاد ان يتوضا فماذا يعني صديمه بعد قلبه تحت الجزمه فاحضر له ماء سخينه دون مصر الدنيا ايه جوابها في القلب ان شاء الله خلص خلاص لا وكل على الله رشاك كويس انك خدت بالك ده اللي لفت نظره قال له ايه قال له ايه قال له ايه سخنت هذا الماء سخنت ايه فقال في المطبخ قال مطبخ المسلمين اللي يطبخوا فيه فقراء المسلمين فقال لا طب ايه المشكله وهو مخاليف المسلمين المسلمين ونحن فيها المسلمين يشيل الاسلام مباح زي ما كان حكم يشيل الواحد يشيلته هو فقط الاجازه يشيل ويخرب يشيل مباح لكن يشوف سبحان الله ورا ورا ورا فقالوا في مطبخ المسلمين فنادى على المسؤول عن المطبخ بعد ما توضا وخلى الماء يتوضا وافرغ ماء في الاناء قالوا ضع في اناء الماء البارد واحضر حطبا وسكن هذا الاناء وقل لي كم استهلك من الحطب عشان ما تدخل تتخلق كم خطبايا شوف عايز يعمل ايه خلاص كم خطبايا راح راجل يسخن خلاص قال له احرق كذا من الحرب خلق عيدا مثلا فاخرج من جيبه من ماله الخاص ليشرب حطما عوضا عن الذي سخن به عبده الماء عشان لا تبقاش سخنوا الميه من مال ومن حرم المسلمين يجيب إيه الحطب على حسابه مش ياكلك وياكل ابوك وياكل امك وينهفنا ويخلص بيت ابونا وياكل الشعب ويقول لنا جيبوا الورق من ايه؟ جيبوه من ايه؟ شوف الورق اتحضر ويتحرك لانه قاعد يعني سبحان الله قاعد في يعني بيرى مصالح المسلمين بيرى مصالح المسلمين ومع هذا من ورائه ما يستغل شيء من مال المسلمين عشان كلا تحط في هذا. يقول لك اكل حي رجل فجلس اليه يريد مقابلة عمر أدخلوه فأدخلوه فجلس قال جئتك في سجن قال تحدث جلس الرجل يتحدث فوجد أن الرجل يتكلم في شيء يخصه قال انتظر ثم نال حاجبه وقال له اقفل المصباح فقال الرجل وانا لي في الظلام قال نعم هذا المصباح يوقد بزيت من زيت المسلمين وبمال المسلمين فلا يشعل الا في حاجه المسلمين وما دمت تريد ان تتحدث في شيء يخصك ويخصني فلا نستخدم مال المسلمين ويجيب عربيات بملايين من ذم المسلمين وابن من ذم المسلمين ما انت رايح الأبيع سريعة كويس لكن وحد المأدوبة من مال المسلمين وشكريك الاستقرار من مال المسلمين وخمس تلاف واحد من مال المسلمين وراح في الوراء حتى عنه وراء لما خلاص الوراء بقى أحداث في الخيال كده في الخيال سبحان الله في الخيال فشوف سيدنا أحمد يقول الوراء بشيء حسن بس اولى الناس بالواقع تبع مين؟ العلماء عشان الناس تختلف مين؟ فلما تاخذ ورع تصح القدوه به تصح القدوه به وهو اول الناس بهذا لانه بيحضر للناس الحلال والحرام والصح والغلط فلا بد ان يكون اشد الناس ورع اشد الناس واحد في كم الرابع نكمل ولا الثالث نكمل الخامس الخامس الدورة الحسنة شيء حسن ان الانسان يتوب، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، شيء حكم الله، ولكنها عند الشباب احسن. والشباب احسن ليه؟ لان الشاب مفاهيم كثيرة، الشيخ خلاص شبه، فلما يتوب بخد حقه، وبعدين خلاص بقى يعني ها رجل جوه اللي يقولوا رجل بابا رجل بابا ورجل صعيد كانت شيء حاجة، بس قام على الشيء. لكن لما بقى شاب شاب ومعود نفسه دايما على التوبة ذكر أول ده شيء، يبقى ايه مش حاجة ده بقى أحسن. وذلك ان السبع الذين سوف يظنهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، شاب نشا في عبادته. هذا اللي الحقيقي الشباب اللي زي الشباب اللي عطول مش ما بيطلعش مش حتى بيطلعش، لا الشباب الذي دائما يجدد توبته مع الله، يجدد توبته مع الله، فده شيء احسن. مش عايزين شباب لولو وتوتو ومومو واللي قال الفشل اللي بتشوفه الشوارع السبابيل الدين وولاد الادب يعني يحقق الصياح بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. الشباب منحل منحل، ولذلك قلت هنا في نادي الصيد مرة بقول من الاشياء اللي لفتت نظري احنا لما نبات النادي صفائح زبالة كتير تحت باب النادي، فالمدير بتاع النادي وادي الطيب ما خدش باله انا عايز اقول ايه، راح قال له عايز لك وراح قال على الامن اسمع الزبالة اللي بابا ايه ازاي كان في صباح زبالة الامن ابدا، فالراجل قال مفيش صباح زبالة، فقلت له فاكر انا بقصد صباح زبالة ايه، فاكر انا صباح زبالة صباح يا عيال لا خبر من صباح زبالة يا خبر والله يا صباح الزبالة يا خبر، كل الناس اللي تطلع على دماغه واللي مسحب عليه شعره ازاي واللي عامل لي سوالفه ازاي الخوم في سهلة يعني فيها شكل وملامح ومضاف عنه الحقارة اللي بيجيبوها دي يقلدوا برضه كل عرش فني تفهيمي بكل معاني الكلمة. لا عايزين الشباب اللي جت تطلب مع الله المفسر بالله اللي عنده نفس الابواب خليه يكفي من التوبة لله سبحانه وتعالى، وده شيء الشباب مش حسد لا لا احسن، لانه احسن وحسن كان حاسن خلاص، لكن عند الشباب لا لا احسن لا احسن. الثالثة والاخيرة اقل الحياة، طبعا الحياة لما بيجي اهل العلم يعرفوه مش معناه ان الواحد يكفي الحياة ويتبالى جدا، فالبص يقول لك اسال فلانة دي عندها حياة من اي حاجة بتكسب ويا احلى عيالي يا ولاد الجدع يا احلى حياة اللي احلى عيالي يا احلى حياة حياة ايه؟ حياة ايه؟ انت فاهم الحياة ايه؟ انت فاهم الحياة ايه؟ واحد طالع لي شاف الصابون في الفرن ده برنامج البرامج بكميات المرة واحدة سلام والمعلومة هذا أنها حقيقية وشديدة في الحياة، وإذا حالة حالة ما في أفضل الكوالة والمسيح عراجل ولا لو ده حياة إيه إيه شوية بولخ يتكلموا في هذا الشمال إيه هو الحياة؟ ده الحياة لما جاء عرفوا أهل العلم قالوا كده قالوا إذا الحياة خلق في النفس يمنعها من فعل القبيح، هذا الحياة بقى الحياة بقى. فالحياة شيء يمنعك من فعل القبيح، واحد في القبيح ما تقوليش ده عنده حياة حياة حياة حياة حياة حياة، فالحياة لك عندها حياة قال ايه ولا شوف حياة لما لقيت تحت البوسه اللي عمال تشد الشيبه ملاك صعب اصلا صياره ليه هو ايه في البيت يا بصاحب صياره ليه؟ لا حاجه عندها حياه دي فاجره والله فاجره بمعنى الكلمه فاجرة الحياة متصنع حياة ايه؟ حياة ايه؟ فالحياة بقول لك في دي اهو غلط في النفس يمنعها من فعل قبيح كور رحمة تتعكس، ولذلك من الخطط الجديد الشائع اللي بعضهم يقول لك لا حياة في الدين يا اخي اتقي الله الدين كله حياة، تعال صح المقولة ولا حياة في الحق والله لا يستحي من الحق وإن لا حياء في العلم يضيع العلم بين الثنتين، بين الكبر وبين الحياء. فلا حياء في الحق، لا حياء في العلم كل ماشي، لكن لا حياء في الدين روعة. الدين كله حياء، لأن الحياء معناه ايه؟ زي ما قلت خلق موجود في النفس كده يمنعها من فعل الايه؟ من فعل الطبيعي، من فعل الطبيعي، ده الحياء، هذا هو الحياء. فأي إنسان يستحي من فعل الطبيعي ده اللي عنده حياء، لكن يفعل الطبيعي يقول لي بس من غير ما تبص الإحرام كده هو الحياء، هو الحياء إحرام وش؟ هو الحياء، الحياء ده بيتغمض عينك وتجري وتجري وش؟ هو الحياء مش عارف ايه؟ مش بخيش ايه؟ فالحياء هو مفهوم كما اقول لك خلص في النفس يمنعهم في الطريق. ده انت مطالب بيه وانا مطالب بيه وكل الناس مطالب بيه، وجود عندنا جميع الشعب ان يبقى حقوق جمعك في الناس الطبيعي هذا شيء حسن، ولكنه في النساء احسن. اولى الناس بيه امين النساء حبيبي، النساء حبيبي في الغير ضياع شوية، النساء حبيبي اول الناس بالنساء، لان المرأة لو ما عندهاش خلق يمنعها من فعل الطبيعي دي بقت مصيبة، لو ما عندهاش خلق يمنعها انها تتعرف بقت مصيبة، لو ما عندهاش خلق يمنعها انها تضحك بصوت عالي بقت مصيبة، لو ما عندهاش خلق يمنعها انها تترقص وسط الناس بقت مصيبة، بقت مصيبة، بقت مصيبة. فخلو المرأة معاها دي كده دي كده، ولذلك القرآن كان يتكلم أوي في حديث عن النساء بتتكلم عن النقطة دي. جاءته إحداهما تمشي، يا سلام على الكلمة، على الحياة، هذه الحياة لا تترقص ولا إحنا في عينه ولا ريحة ولا ما نتعرف وانت منين والحلو منين ومش عارف ايه وانت اللي متجوز ولا لا، اكيد كده زي لو الحاكم اللي بيقف دلوقتي دول محظوظين ما عندهمش حياة، دول ما عندهمش حياة ليه؟ وطول ما مفيش حياة هتدفع كل مصيبة. زي في الراجل الخطير لكن في المرأة أخطر، لأن النبي خلق مما أذك من كلام النبوة إن لم تستحي أصنع رشيد ما قالوش حاجة يعني كل حاجة فشوف. فجاءت وإحداهما تمشي على استحياء، يا راجل السلمات مش عارفين دول مش عارف ازاي، مش عارف ازاي تروحوا ازاي، بجاح بجاح بجاح أخي لو إيه ده المرأة من محظورات إحرامها نقاط. وما هذا النساء لما قالنا محرمات وخلعنا النقاب شو مين عيشة في عيشة مصر تقول كلنا ناس دي اذا مضى بنا الناس في الحياة مش قادرة ما عيشة صار عدد كيف هو انت وليس ما تقول هذا اللي كان بس من مدارك مزارية والشهر ازاي عشان ما عندها مش تعال رجلاء تعال الشدراء وتفتح الورا تفتح القدام وتشيك كله وما يرهاد وش تفسير خالص ايه ده ايه ده. ورجالة تيوس تيوس تيوس شوف واحدة بس عينها في الشهر ده بتعرف ان البيت مش ممكن ارجوك يبقى راجل والله يبقى اقسم بالله ما يعرف حاجه عن الامور اصلا لما قلت ولا مرات اخوك كده والله ما يعرف حاجه عن الامور اصلا والله ما يعرف حاجه عن الامور اصلا انت بقى بيتك بيستلمش ومرات نفسي بالسلوك مش ممكن ده ما ينزلش يقول ده في ميزان الرجال راجل ايه؟ راجل ايه؟ ده بيوز زي ما حديث سلمان الذي يكر الخبث في اهله ديون بمعنى الكلمه تيس بمعنى الكلمه بس لا رجل تيس لرجل تيس التيس التيس حقيقة بتقرب للمحلة بتاعته يركب يركب لكن ده عندنا تيوس مفيش التيس الباقي والله امراته طالع حلو وواقف فوق عليه واحد بيطفل اغنيه معايا يقول دي مش خلاف شويه البنات اللي سموهم نجوم هنعملهم نجوم وهم ما حصلوش مولد البنات اللي في الاخر اللي عايشه معانا اللي بيكرموهم وعامل لهم وضع اجتماعي كلام مصيبه مصيبه مصيبه وهقسم بحاجه غريب الشكل والله غريب الشكل يعني انا مش عارف اقول اكتر من كده. ام المؤمنين عائشه تقول كنت واخذ ثيابي كزواجي لما دفن فيها رسول الله